من ربك من نبيك نادي هذه الثلاثة هي الأصول الثلاثة التي يجب أن يعرفها كل مسلم، لأن الحياة كلها تدور حولها، ولأننا أول ما نسأل عنه في قبرنا عن هذه الثلاثة. السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس شرح الأصول الثلاثة أو الثلاثة أصول للشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهبي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد ابتدأنا في الدرس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى بالأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وقرأنا صدرا من ذلك ونعيد ذلك إن شاء الله، ثم نتم ما افتتحنا شرحه في الدرس الماضي. فنقول الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهو ثلاث مراتب: والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. ولا إله نافيا جميع ما يعبد من الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء منكم ومما تعبدون من دون مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن بعد أن شرحنا الفقرة الأولى من هذا الكلام وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وأنه هو الاستسلام لله بالتوحيد. استسلام يعني أنك لا تقدم رأيك ولا هواك، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، ثم أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يشرك به في عبادته لا نبي مرسل ولا ملك. ثالثا أن من أطاع الله سبحانه وتعالى وحده لا يمكن بحال من الأحوال أن يوالي أعداء الله سبحانه وتعالى. إذن والبراءة من الشرك هذا هو التوحيد. مع الأسف الشديد يا إخواني، نظرا لأن أغلب الناس ما عادوا يتدارسون أمور دينهم ولا يرفعون بها رأسا ولا يرجعون إلى كتاب الله ولا سنة رسول الله، أصبحت ترى كثيرا من الشباب نساء ورجالا بل ومن المتصدرين للتدريس والمحاضرات وما إلى ذلك ممن لا يعرف تعريفا للتوحيد، لا يعرف معنى لا إله إلا الله أصلا، ولا يعرف الفرق بين الإيمان والكفر ولا بين الإسلام وغيره من الملل. فعنده لا فرق بين مسلم وكافر، هذا الفيصل بين المسلم والكافر، هذه الولاء والبراء وما إلى ذلك من المعاني التي أبدى القرآن وأعاد فيها، هؤلاء القوم ما ما عاد يرفعون رأسا بهذا الأمر. إذن وجب علينا أن نتدارس هذه الأمور ونفهمها حتى تعرف من أنت وماذا تريد ولماذا خلقك الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. وقد انطلت عليهم حيلة أعداء الله حيث أوهموهم أن التسامح هو أن تميع دينك، وأن الانفتاح هو أن تحرف أحكام شرعك بما يوافق أهواء القوم. وحتى رأينا من ينقض عروة الإسلام عروة ويخرج من دين الله من جميع أبوابه، ومع ذلك يترحم عليه الناس ويجعلونه في جنان الخلد وما إلى ذلك من الأمور، بل ويجعلونه من المجددين ومن أعلام الدين في مصاف الأئمة الكبار، وما هو إلا تافه سخيف يتكلم بالجهل وينقض عرى الإسلام بسفاهة وقلة علم. لذلك هذه المفاهيم التي نتدارسها الآن هي مفاهيم قرآنية نبوية محمدية. والإسلام عندما نتحدث عن قلبه هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. هذه الأسماء الإسلام والإيمان والإحسان هي كل أسماء للدين، ولذلك قال ابن عاشر رحمه الله: والدين ذي الثلاث خذ أقواعك. يعني الدين هو هذه الثلاث: الإيمان والإسلام والإحسان. فإذا الإيمان والإسلام والإحسان هذه مراتب الدين، إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. كيف؟ إذا تحدثت عن الإيمان لوحده فإنه يشمل الإسلام، لأن لا يتصور أن يكون لديك مؤمن وهو ليس بمسلم. طبعا لا يتصور لدى المسلم الذي يقرأ كتاب الله ويفقه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير المسلمين فيدخلون في الإيمان كل من آمن بشيء، فعندهم اليهودي مؤمن والنصراني مؤمن والبوذي مؤمن، المهم هو مؤمن بشيء. طبعا هذا الكلام فالناس أيضا كله كفار، لأن الله عز وجل يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن كل إنسان مؤمن وكافر في نفس الوقت. لكن هذا كلام سخيف لا معنى له، لأنه لا يقال عن مسلم ومؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر إنه كافر هكذا بإطلاق، إلا بقيد أن يقال إنه كافر بالطاغوت، معنى أنه كافر بكل ما لا يقبل الله عز وجل به. أما أن يقال هكذا بإطلاق فلان كافر أقصد أنه كافر بالطاغوت، لا، هذا خروج عن العرف وخروج عن المصطلحات الشرعية. وكذلك يقال بالعكس، لا يقال عن إنسان يؤمن بالحجر والشجر ويؤمن أن المسيح عليه السلام هو ابن الله وأن مريم عليه السلام أم الرب، كما يقول ذلك من يقوله من النصارى، يؤمن بعقائد فاسدة يقال إن هذا أيضا مؤمن ونقبل به وهو مؤمن هكذا بإطلاق، لا، هذا لا يقال. فلذلك هذه المصطلحات تسمى عند العلماء بالأسماء والأحكام، تحكم على الشخص وتعطيه اسما معين: هذا مسلم، هذا مؤمن، هذا محسن، هذا فاسق. ليس من حق أحد أن يوزعها هكذا من غير علم، لا الأسماء الطيبة ولا الأسماء الخبيثة. وليس لأحد أن يزعم أن فلانا ناجي يوم القيامة أو هالك إلا إذا كان لديه حجة من ذلك أو برهان من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضية ليست هوى، والله أنا يعجبني فلان إذن سأدخله الجنة، لا، هذا ليس لك، هذا لله عز وجل. أو أن فلان لا يعجبني إذن سأدخله النار، لا، لا، هذا ليس لك، إذا كان من أهل الخير وأهل الحق يعجبك أو لا يعجبك هو من أهل الجنة. وإذا كان من أهل الباطل فأعجبك أو لم يعجب فهو من أهل النار. إذن القضية ليست لزيد أو لعمر، إنما هي أحكام الله عز وجل، هذه أحكام الله عز وجل. إذن قلنا بأنك لو ذكرت الإسلام فالإسلام له معنيان: الإسلام العام والإسلام الخاص. فأما الإسلام العام فهو الإسلام الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا من لدن آدم: كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإلى آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وكما قال الله عز وجل في سورة المائدة: وإذا أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وأيضا في آيات كثيرة حقيقة في القرآن الكريم، وهو معنى قول الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، فملة إبراهيم عليه السلام هي الإسلام. وهو معنى قول الله سبحانه وتعالى المهم يعني هذا الإسلام بشكل عام المقصود به هو توحيد الله الإسلام جميعا. وأما الإسلام الخاص فهو الشريعة المحمدية التي اختارها الله عز وجل للبشرية جمعاء، والتي يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسند الإمام أحمد وغيره: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة أمة الإجابة، من هذه الأمة قراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وفي رواية: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فإذن طبعا إذا كان هذا في اليهودي والنصراني الهندوسي والكونفوشيوسي وعباد الحجر والشجر والفروج وما إلى ذلك من ملل النحل والملاحدة ومن لا دين لهم، إذا كان لأن أفضل الأقوام على وجه الأرض بعد المسلمين من هم؟ أهل الكتاب يهود النصارى. فإذا كان هؤلاء سمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يؤمنوا به فيدخلهم الله النار فبالأولى غيرهم. فإذا ليس هناك شيء اسمه ليس هناك شيء اسمه نصراني لطيف يدخل الجنة، يهودي لطيف يدخل الجنة، بوذي ظريف يدخل الجنة، لا لا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الجنة مغلقة إلا بمفتاح لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل من لم يؤمن بنبوة الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فهو في النار، حتى ولو كان من ألطف خلق الله وأظرفهم، لأنه لم يفتح الباب أصلا. أعطيكم مثال، أنا أحب دائما أضرب مثال لأن الناس أصبحوا يخلطون في هذا الأمر. أعطيكم مثال: مدرسة أعلنت أنه في يوم كذا وكذا سيكون الامتحان، فجاء الطلبة واجتازوا الامتحان، وممن اجتاز الامتحان طالب غير مسجل أصلا في المدرسة، ولا له ملف فيها ولا دفع تكاليفها ولا شيء، أتى بنقطة ممتازة. فلما نظروا في ورقته قالوا له: يا بني أنت أصلا في المدرسة، إذا أنت لا يمكن أن نعدك من الناجحين، أنت لست عضوا في المدرسة أصلا، لا فائدة، هذا لا يدخل المدرسة أصلا. واضح إخواني؟ مثال آخر: اجتمع البرلمان ونسخ قانونا معين، ألغاه باجتماع ونزل القانون الجديد في الجريدة الرسمية، هل يقبل من شخص في الدولة أن يتبع القانون القديم ويقول والله هذا قانون قديم وكان موجودا معمولا به فأنا لازلت مصمما عليه؟ هل يقبل هذا من؟ لا يقبل من. لا يقبل بحال من الأحوال، قالوا هذا القانون نسخ ألغي. شخص لديه أموال طائلة من فئتي التي كانت زمنا منذ 70 سنة أو 80 سنة، ولا أعني المسكوكات الذهبية، هذه لا ثمنها الذهبي، ولا أعني القيمة المعنوية، أعني أن يبيع ويشتري بتلك النقود، هل تقبل منه هذه النقود إذا دخل إلى دكان أو محل أو ما إلى ذلك؟ لا تقبل. وهكذا نسخ الله جميع الشرائع بالشريعة المحمدية، فلا يقبل الله عز وجل من أحد إلا يتبع الشريعة المحمدية. بل أكثر من ذلك، التشريعات التي كانت أول الإسلام كانوا يصلون ركعتين في الصباح وركعتين في المساء، إلى أن شرع الله عز وجل الصلوات الخمس في الإسراء والمعراج، صح ولا لا؟ هل يقبل من شخص أن يأتي ويقول أنا أصلي ركعتين في الصباح وركعتين في المساء وأنا على الإسلام الأول الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء والمعراج، هل يقول هذا منه؟ لا يقول منه. أو يقول أنا ما زلت أشرب الخمر قبل أن يعني تحرم، فأنا على ما كان عليه الناس في العهد المكي. أو تقول المرأة أنا يعني لست مكلفة بالحجاب، لأن الحجاب نزل في السنة الخامسة أو الخامسة بعد غزوة الخندق، فأنا على ما قبل غزوة الخندق. هل يقول هذا منه؟ هل يقول عاقل بمثل هذا الكلام؟ فعل ماء الأمة. فكيف أن تقبل شريعة ودينا كان قبل البعثة النبوية؟ فكيف وهذا الدين قد حرف ودخله الخلط؟ والله عز وجل أخبرنا في كتابه الكريم أنهم خلطوا وزادوا ونقصوا، فويل للذين يكتبون كتاب أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إذن هذه أمور يجب أن تكون في أذهاننا ولا تغيب عنا. إذن الإسلام هو الأعمال الظاهرة إذا ذكر مع الإيمان، والإيمان هو الأعمال الباطنة. إذن إذا اجتمع الإسلام إيمان، إذا هذا أعمال ظاهرة وهذا أعمال باطنة. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين أو العكس. البيت الصالحون فيه من هم المسلمون من أبناء لوط عليه السلام، هؤلاء مؤمنون حقيقة. وفي الظاهر البيت في الأول هو يدخل فيه امرأة لوط، لأن في الظاهر كانت يعني مسلمة، ولكن الحقيقة لم تكن مسلمة. إذن الأعمال الظاهرة كما قال الله عز وجل، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. جمهور علماء الإسلام قالوا هؤلاء مسلمون ليسوا منافقين، لكن إيمانهم ما زال لم يصل إلى المستوى العالي، صح ولا لا؟ ما زال لم يصل، إلا الإمام البخاري ومحمد النصر المروزي فإنهما قالا بأن هؤلاء منافقون، والصواب مع الجمهور أن هؤلاء كانوا مسلمين، لكن الإسلام يختلف. فليس من دخل في الدين للتو وما زال لم يتغلغل الإيمان في قلبه ويتغرغر بالإسلام كمن اجتاز مراحل وأصبح ذا فهم ولقي الصالحين، وهذا دخل الإيمان في قلبه وذاق حلاوة الإيمان، صح ولا لا؟ فإذن هناك من الناس من يسلم ففي حالة الأمن هو مسلم مع الناس، كما قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فهذا هاوذا في الأمن وكذا، ويصلي ويصوم ويذهب مع الناس المساجد وكذا، مجرد أن تأتي المحنة ينقلب على عقبيه ويقول هذا الأمر لا ينفع، لا يعني لم أكن أظن الدين بهذا الشكل. أسأل فيها لقاءات واحتفالات وأكل وكذا، لكن قضية فيها محن وسجون وكذا، فإذا ينقلب على وجه. لماذا؟ لأن الإيمان لم يدخل قلبه، لأن الإيمان لم يدخل قلبه. لكن لو دخل الإيمان قلبه فإنه يصبر على البلاء ويعلم أن هذا الطيب يعني محفوف بالأشواك، أصابه مرض، أصابته مصيبة، أصابه كارثة، أصابه كذا، يصبر لأنه يعلم أن هذا الطريق وهكذا، وأن الله عز وجل يبتلينا. والله سبحانه وتعالى قال آية لامين: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم يعني ليمتحنكم. فيعني هذا الأمر كونوا منه على ذكر. إذن الإسلام هو الأعمال الظاهرة إذا اجتمع مع الإيمان، والإيمان هو الأعمال الباطنة، والإحسان هو الدرجات الأولى. لكن لو ذكر الإسلام لوحده هو نفسه الإيمان. يا معشر المؤمنين يعني يا معشر المسلمين، واضح؟ طيب، هذا الإسلام هو قال: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة. هذا كل مسلم يعلم، هذا يعلم أن أركان الإسلام خمسة، وهذه الأركان ليست هي الإسلام فقط، الإسلام أكثر من ذلك، الإسلام أكثر من هذه، لكن هذه هي الأركان التي يقف عليها الإسلام. ولذلك ذهب جمع من السلف إلى أن هذه الأركان الخمسة إذا ترك الإنسان واحدة منها فقد كفر. أما الشهادتان فباتفاق المسلمين أن من لم ينطق بالشهادتين هو كافر، هذا بإجماع الأمة. وأما إذن الآية: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، لأن الذين نجوا هم المؤمنون، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني لأن زوجة لوط عليه السلام كانت ضمنهم فعدوا من المسلمين. إذن فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أين أنت حافظ الكتاب؟ قلت معي اللهم صل على سيدنا محمد. إذن يا إخواني، إذن الشهادتان والصلاة والصوم والزكاة والحج لمن استطاع إليه سبيل، هذه دعائم الإيمان، هذه قواعد الدين. وفيها صنف القاضي عياض رحمه الله كتابه الإعلام بحدود قواعد الإسلام، رسالة حقيقة جميلة، شرح فيها قواعد الإسلام الخمسة. هو لم يشرحها، هو ذكرها ثم شرح الكتاب الإمام أبو العباس القباب أحد القرن الثامن الهجري، شرحا عظيما، كتاب مطبوع في ثلاث مجلدات، وهو كتاب حقيقة نفيس جدا، بسط فيه المسائل بأدلتها وناقش وجاء و رجح وزيف وتحدث يعني. والإمام أبو العباس القباب كان أحد كبار أئمة الإسلام، كان قاضيا في مدينة فاس، وكان بينه وبين الإمام الشاطبي علاقة وطيدة، بينهم مراسلات، وكان يعني قائما على السنة من المالكية القدامى الذين لم يتبعوا البدع والانحرافات، وثبت على ما كان عليه الإمام مالك وكبار الأصحاب القدامى رحمهم الله جميعا. وكذلك فعل الإمام ابن عاشر في أرجوزته المرشد المعين على الضرر المعين، فإنه يعني بسط أركان الإسلام الخمسة. إذن هذه الأركان بعض السلف رأى أن كل واحدة من هذه الأركان إذا سقطت سقط الدين كله، يعني معنى أن شخص يدعي الإسلام لا يشهد الشهادتين ليس مسلما، شخص أنا أشهد أن لا إله إلا الله، أعلم أنه لا إله إلا الله أن الله واحد، لكن رسالة المحمدية لست منها على يقين، هذا ليس مسلما، يستحيل أن يكون مسلما. ولا أريد أن أقول هو كافر ومن لم يكفره فهو كافر، وهذا الواقع، لأنه يناقض دين الله كله ويناقض كتاب الله وصريح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم قصة الشيخ الذي جاءه الرجل وامرأة وقال له إني قد طلقت امرأتي 100 طلقة ومشايخ كلهم تحملوا 97 طلقة وبقي 3 طلقات، قال اذهب إلى فلان الشيخ فلان، فنظر الشيخ قال كيف، قال له أنت يعني ما اسمك، من ربك، قال ربي الله. فلما سأله عن نبيه تلعثم فقال النبي الله هود عليه السلام، لأنه يرى ضريح هود عليه السلام في بلاده. أما زوجته فلم تعلم من ربها ولا نبيها، لم تعلم لا ربها ولا نبيها صلى الله عليه وسلم، قالت لا أدري عن شيء. فقال لهم أشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله، أرجعهما إلى بعضهم. فإذا يا إخواني يعني هذا المسألة يعني متفق على بين علماء المسلمين، من لم يشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله لا يمكن أن يكون مسلما. طيب الصلاة ذكر الإمام محمد بن نصر المروزي وهو أحد كبار أئمة الإسلام، ولو كتابه تعظيم عظيم، وذكر الإمام ابن حزم رحمه الله اتفاق الصحابة على أن تارك الصلاة يكفر، واختلفوا ما معنى تارك الصلاة، فمنهم من قال من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها فقد كفر، ومنهم من قال لا، المقصود أنه لا يصلي بتاتا، لا أنه تارة يصلي تارة يقطع تارة كذا، لا هو لا يصلي بتاتا، لا جمعة لا جماعة لا عيد، طول السنة لا يصلي، لا يوجه وجهه للقبلة. وكيف يكون هذا مسلما والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى غير ذلك من هذه المعاني، ذكر الله كثيرا التوبة مع إقامة الإيمان مع إقامة الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الذي بينه وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق العقيلي أحد كبار التابعين ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة. وكذلك روى الإمام الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة. ولما قرأ ابن مسعود قرأ عليه فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون هل هم الذين لا يصلون، قال ذاك كفر، ولكن هؤلاء الذين يخرجون الصلاة عن وقتها. فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون، فهؤلاء يخرجون الصلاة عن وقتها أو يضيعون أوقات الصلوات، أما الذي لا يصلي قال ذاك الكفر. وهذا الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة ووجد رجلين لم يصليا قال ما لكما لم تصليا، ألستما مسلمين؟ يعني يتصور أن يكون الرجلان مسلمين وهما لا يصليان، هذا لا يتصور. فلذلك القول الأرجح هو أن تارك الصلاة يكفر، وهذا اختيار الإمام عبد الملك بن حبيب من أصحابنا رحمه الله، كان إماما في قرطبة وله كتاب الواضحة في السنن وهي أحد الأصول الأربعة للمذهب، اختيار، وهو المذهب عند الحنابلة، وهو قول جماعة من الشافعية أيضا وجماعة. أما السلف صحابة المتابعين فحكى كما ذكرت لكم ابن حزم وابن نصر إجماعهم على ذلك، حيث إنهم لم يكونوا يتصورون رجلا اسمه مسلم ولا يصلي. طب الزكاة، الزكاة حكى جماعة أن تارك الزكاة بمعنى أنه لا يزكي بتاتا أيضا هذا كافر، وهذا اتفاق الصحابة، فإنهم قاتلوا تارك الزكاة على الكفر، خلافا لما إنهم لم يقاتلوا مع الكفر إنما قاتلوا مع غير ذلك، الذي يظهر من النصوص أنهم قاتلوا مع الكفر. والله عز وجل لم يذكر الصلاة إلا وقرنها بالزكاة، سبحان الله. وعز وجل يقول فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، والآية الأخرى فإخوانكم في الدين، سورة التوبة، سبحان الله. نعم، الآيات كثيرة. طيب يشكل على هذا بعض الأحاديث الأخرى، وهي الذي حقيقة يعني جعلت بعض العلماء يختارون أقوال أخرى. ليس المقام مقام تفصيل، أنا فقط أبسط لكم الموضوع حتى تكونوا منه على بال، حتى يظهر لكم خطورة الموضوع. وكما قال أحد العلماء إن ذنبا يختلف في صاحبه بين الفسق والكفر لذنب عظيم، يعني أن تختلف فيك هل أنت فاسق أم كافر، طيب القضية يعني ليست مما تتساهل فيه، صح ولا لا؟ يعني ها قلنا ليس كافر أو فاسق، فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب والمعاصي التي يمكث صاحبها في النار إن لم يغفر الله له مدة طويلة أحقابا، فهذا مما يتساهل فيه الإنسان. بقي الخلاف أخف في الصوم والحج لسببين، أهل العلم من ذكر فيهم في الصوم والحج أيضا أن من تركهما قد كفر. صعب يعني معرفة هذا، لأن الصوم يعني أمر بينك وبين الله، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه له، والصوم يعني هو سر بينك وبين الله سبحانه، صعب لله يعني يصعب الوقوف عليه، يعني حكمه يعني يصعب تطبيقه أصلا أو معرفته، لكن يبقى الموضوع بينك وبين الله سبحانه وتعالى. إذا لم تكن ممن يصوم بتاتا يفطر جميع رمضانات ولا يصوم ولا يرفع رأسا بالصيام، فحقيقة القول بأنه يكفر قول قوي، وهذا اختيار بحبيب أيضا، وهو قول جماعة من السلف. والحج لا يوقف عليه، لأن الحج اختلف فيه هل هو على الفور أم لا، وهل إذا قلنا إنه ليس على الفور إذن متى يمكنك أن تحكم على صاحبه؟ لا يمكن أن تحكم على صاحبه، لأنه كل سيقول لك أنه ليس على الفور، أنا لا أختار أنه على الفور، فإذا النية حاصلة الاطلاع عليه. وماذا فقد قال عمر رضي الله عنه لقد هممت أن أضرب الجزية على قوم عندهم استطاعة وجدة فلم يحلوا مسلمين، ما هم مسلمين. عمر رضي الله عنه يقول هذا. عموما هذه الأركان هي من أعظم أركان الدين، والخلاف القوي هو في الصلاة أكثر من غيرها. وبكل حال فلا يتصور إسلام لا يقوم على هذه الأركان الخمسة، فعلى كل امرئ أن يهتم بها. والشيخ رحمه الله بسط الكلام في كل واحدة بدليلها، لأن المقصود من هذا الكتاب هو فعلا معرفة الإسلام بأدلته، وهو سماه الأصول الثلاثة وأدلتها، حتى يخرج المسلم عن ربقة التقليد، لأن المقلد دينه ليس على أرضية صلبة. فلذلك إذا كنت ثابتا تعلم دينك يصعب على أحد أن يزعزعك ويغير دينك وثباتك عليه إلا إن شاء الله. طيب إذن الركن الأول وهو الشهادتان. قال الركن الأول وهو الشهادتان. طيب الشهادتان. قال فدليل الشهادة قوله تعالى شهد أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو إله. هذا هو المنجم. ما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله إلا لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، الله أنه لا إله إلا هو. ثم أشهد فاستشهد أولي العلم. ومن هم أولو العلم؟ هم الأنبياء والعلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، ولأن العلماء فقات الله حتى الطيور في السماء وحملة شريعته عز وجل وحملة شريعة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يجلسون محل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله صلوات ربي وسلامه عليه إلى الرفيق الأعلى، فهم خلفاؤه صلوات ربي وسلامه عليه، وهم المبلغون عن الله، وهم المبينون لشرع الله عز وجل بما آتاهم الله من العلم وحملهم إياه من المسؤولية. صح. وقوله قائما بالقسط هو حال من شهد هذه الشهادة، شهد الله أنه لا إله إلا هو المائت قائما بالقسط، ثم أعاد ذكر التوحيد ثانية لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن معنى الشهادة ليس لا معبود إلا الله، لأن المعبودات كثيرة، إنما المقصود لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وعندما نتحدث عن عبادة الله بحق، قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فكل المعبودات الأخرى يجب خلعها والبراءة منها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك العبارة لا إله إلا الله فيها تقدير، هي نفي لا إله، لا إله يعني لا إله هو اسم لا، صح؟ وأين خبرها؟ أين خبر لا؟ لا النافية، حتى يحتاج إلى مبتدأ وخبر، لا اسم ولا خبر. الخبر مضمر تقديره حق، لا إله حق أو لا إله معبود بحق. واضح؟ لما؟ لأن العرب من عادتهم أنهم لا يذكرون ما هو بدهي معروف، فحذف ما يعرف جائز، يقول حذف ما يعرف جائز. فكذلك هنا لا إله إلا الله يعني لا إله معبود، لا إله معبود تحق. واضح إخواني؟ وهذا هو المفهوم من جميع آيات القرآنية التي ذكرت الأنبياء عليه الصلاة والسلام كيف دعوا قومهم. قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا أرسل الله عز وجل به جميع الرسل. الله عز وجل يقول وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. لا إله الله يعني اعبد الله مما يعبد من غيره، يطلب من الناس أن يعبدوا. سنذكر معنى الطاغوت في آخر الرسالة إن شاء الله. فهذا يعني يجب البراءة منه واجتنابه والكفر به. قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إذن لا إله إلا الله اشتملت على أمرين، على نفي وعلى إثبات. نفي عبادة يعني تقديم العبادة لأي شيء سوى الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله إثبات، أو هذا يعني استثناء، هذا استثناء أنه الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعبد وهو وحده. وعندما نتحدث عن التوحيد هنا نتحدث عن التوحيد الألوهية. قال المؤلف رحمه الله وتفسيرها الذي يوضحها، يعني يوضح معنى لا إله إلا الله، قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون من دون الله إلا الذي فطرني. إذن هو تبرأ من جميع ما يعبدون إلا الذي فطرني، الذي خلقني، فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى في عقبه لعلهم يرجعون. من هذا؟ إبراهيم عليه السلام. إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام. إبراهيم عليه السلام هو إمام التوحيد. قال الله عز وجل من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فلذلك إبراهيم عليه السلام هو إمام الحنفاء وإمام أهل التوحيد، وهو الذي فاصل قومه في سبيل الله وفي ذات الله عز وجل. لذلك كان رمزا لكل حنيف متبع للحق. فإذا إبراهيم ماذا قال لقومه؟ إنني براء من مما تعبدون. هذه الآية الأخرى في سورة الممتحنة، قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومه إن براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهنا في سورة الزخرف وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وجعلها كلمة باقية، يعني أنشأ عليها الأجيال جيلا بعد جيل من ذريته. لكن هل كل ذرية إبراهيم بقوا على التوحيد؟ لا، فمنهم مهتد ومنهم من ضل وزار عن الطريق المستقيم. فهو يعني من عصى الله عز وجل فله النار، ومن أطاع ودخل الجنة. واضح إخواني؟ طيب. قال وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب، يعني قل يا رسول الله لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يلا يا يهود يا نصارى تعالوا إلى كلمة سواء، لماذا نختلف؟ لماذا هذا الخلاف بيننا وبينكم؟ ألسنا جميعا نؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ نعم بلى. ألسنا جميعا نؤمن بالأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ بلى. فلماذا هذا الخلاف الطويل والعريض بيننا؟ إذن تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. يعني إنسان يتجبر على أخيه الإنسان ويجعل نفسه ربا يشرع له ويفعل من دون الله سبحانه وتعالى. إذا التشريع كله لا يجوز أن يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. فإن تولوا، وهذا الحاصل من كثير منهم، فقولوا شهدوا بأننا مسلمون، على الأقل نحن مسلمون. لا تريدون أن تسلموا لله، هذا شأنكم. واضح يا إخواني؟ هذه اليد الممدودة من أتباع الأنبياء الصادقين وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع أهل الكتاب يهودا كانوا أم نصارى، نمد أيدينا لهم حتى نتفق. وليس هذا معناه أن نميع ديننا، لا، لأن ديننا هو الحق، ولأن أنبياءهم أوصوهم بأن يتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولأنهم فرطوا وأفسدوا دينهم، إذن لا مجال أن نفسد ديننا أيضا مثلهم. واضح إخواني؟ طيب، إذن هذه الآية واضحة في هذه الكلمة، والمرة القادمة إن شاء الله نقرأ معنا شهادة أن محمدا رسول الله لشدة أهميتها. الحمد لله وصلى الله وسلم، جزاكم الله خيرا.